شعرت شذا أنها تراه أوسم في هذه الهيئة بمراحل، وبه جاذبية أضعاف من التي كان عليها ببدلته. قالت وهي تدور حول نفسها أمامه: ما رأيك يا حور؟ لم ينطق بحرف، وقف من مكانه وهو ينظر لها مبهورا، وابتسامة تظهر على شفتيه. فليحميك آمون أكثر من رائع يا ابنة آمون، أقسم لك إني لم أرى بجمالك قط، لقد صممته أنا على مقاييس الملكة سوبك نفرو المدونة لدينا، وتمنيت أن تقبله الأميرة حطحور كهدية بسيطة مني مع قدومها للكوكب من خادمها حور، ولكني لم أتخيل أن يكون بمثل هذا الجمال عليك يا شذا. وضعت إصبعها على فمه لتسكته وهي تقول بصوت خافت وابتسامة رضا: حطحور، من هذه اللحظة أنا حطحور، لا أعرف شذا ولا أريد أن أتذكرها، أرجوك لقد ولدت من جديد بسببك أنت يا حور، لقد أعطيتني فرصة أخرى للحياة بعد الموت، لقد وجدتك بعد ضياع وعمر، هل تعرف؟ أشعر أني أود أن أعاتبك على أنك تركتني بالأرض كل هذا العمر. اتسعت عيناه لحظة كمن يعيد استيعاب كلماتها، ثم أخفى توتره بأن تقدم وهو ممسك بشيء دائري أشبه بالجيلاتين ووضعه على وجهها وجذبه مرة أخرى بعد لحظة، فقالت هي: ماذا فعلت؟ ماذا كان هذا؟ نظر لها نظرة انبهار ولم يرد، وإنما رفع يده بمرآة جميلة وأمسكها أمام عينيها. كانت مرآة تظهر الصورة مجسمة ثلاثية الأبعاد، بلمسة إصبعها تستطيع أن تدور وترى حتى ظهرها وشعرها وأعلى رأسها، وكأنها تدور حول نفسها لترى مكياجا قد وضع ليزين وجهها بدقة متناهية برسمة العين المصرية القديمة الشهيرة الرهيبة التي جعلت عيونها الواسعة أكثر جاذبية ورموشها أكثر كثافة وطولا، مكياج جميل لم تره حتى يخرج من أكثر الأيدي خبرة ومهارة. ترى نفسها في المرآة المجسمة لأول مرة كأنها ترى نفسها بعين أخرى، أو كأنها تقف أمام نفسها وشعرت بملامحها قد تغيرت عن تلك التي تعودت أن تراها في المرايا المسطحة ذات البعد الواحد، فاستدارت لحور الذي كان ينقل عينيه عليها بانبهار وقالت: حور، إني أصبحت حقا أميرة. وبهذا تصبحين أميرة الأميرات وسيدة ملكات كوميت. قرن كلامه بأن أخرج من خلف ظهره تاجا تزينه فصوص من الماس يضيء من شدة نقائه، وضعه على شعرها المجدول الكثيف، ورجع خطوات للخلف وانحنى وقال: شذا، هكذا صرت نسخة حقا من الملكة سوبك نفرو. وضعت يدها على أذنيها وهي تقول: ماذا تقول؟ شذا؟ من شذا تلك؟ حور، أنت كثير النسيان، اسمي حطحور، قلها كثيرا، حطحور، سهلة. انحنى وقبل يدها وضمها لصدره وهو يقول وعيناه تغرقان بعينيها الخلابتين: أنت أميرتي ومولاتي حطحور، أنت. ثم استطرد بعد أن أطلق كحة مصطنعة كأنما يجذب نفسه من حلم: سنقابل الملك آمون حطيب، هل أنت مستعدة؟ ومد يده أمامها وانحنى، فوضعت يدها داخل يده الممدودة لأعلى وقالت وهي تبتسم وتنظر له: نعم، مستعدة يا حور. وضغطا على الحزام معا وهما يفكران في قصر الملك آمون حطيب. الفصل الخامس عشر. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب ظهرا. المكان كوكب آمون، قصر آمون حطيب. في مدخل القصر رائع الجمال المصنوع أسواره من أحجار من الذهب الخالص، ويقف على جانبي طريقه تماثيل متحركة من الكريستال الذي يعكس كل الألوان، وبعض المجسمات المتحركة تملأ مدخل الحديقة والتي ظنتها حتحور في البداية بشرا، إلا أن نظرتها المتجمدة كشفتها. صعدت مع حور في مركبة ملكية طائرة تخترق الحديقة ذات الشلالات الجميلة والأنهار والأشجار التي تحركها ريح باردة خفيفة لتصدر أجمل معزوفة صنعت من أصوات الطبيعة ورقرقة المياه مع أصوات الطيور. وكل منطقة أقيمت بها جلسة ذات طراز مختلف. عرفت فورا أن قصر حور حقا لا يقارن بقصر الملك. انتهت من اختراق الحديقة ووصل لباب القصر الداخلي. فتح البوابة العظيمة الهائلة كائن كالتنين، كائن ذو لون جلد بني مائل للحمرة. لمسه حوران بإصبعه لمسات متفرقة على جسده بتتابع، ثم أشار لحتحور بالاقتراب. خرج ضوء قرمزي من عيني التنين ليمر على وجه حتحور كأنه يسجل ملامحها، ثم ابتعد خطوات ليفسح الطريق وانفتح جزء أكبر من البوابة الهائلة. فالتفتت حتحور تنظر للتنين وهي لا تدري هل كان كائنا حقيقيا به روح ودم ولحم وحياة، أم أنه كائن إلكتروني صناعي يصدر أشعة. فقال حور كمن سمع أفكارها: اسمه حارس البوابة، إنه آلي وليس حقيقيا. نظرت أمامها لترى داخل القصر ما لم تره عين من قبل من تحف ذهبية وكريستال وتماثيل متحركة مجسمة مصنوعة بكل الخامات من رخام وعقيق وكريستال وحتى المطاطي منها، وذهب وأحجار كريمة ملقاة على شكل أكوام في كل ركن من الأرض، وحبيبات الماس مباثرة في الأرض، ومجوهرات متدلية من السقف. كانت كأنها تمر في مخزن للكنوز، وحراس آليون يرتدون الزي الفرعوني على مدخل كل باب. إنه قصر الملك، ملك مصر الحديثة الفرعونية، ملك كوميت، ملك كوكب آمون. كانا يتحركان في الممرات ويخترقان الأبواب على الممشات البلورية المضيئة المتحركة. تتحرك أوتوماتيكيا طائرة في الممر الهائل حتى وصلا لبوابة يحرسها أسدان ضخمان مكبلان بالحائط. توقفت عندهما الممشات. كانت حتحور مبهورة يكاد عقلها يطير وعيناها تخرجان من مقلتيهما. صدقت حور عندما قال إنها لن تفهم أو تتخيل إلا إن رأت بعينيها. فتح الحراس الآليون الباب لتدخل حتحور التي دلفت للقاعة، ووجدت الكل ينحنون لها وتساءلت: أتراهم يعرفون الآن من هي؟ وجدت نفسها في بهو عظيم سقفه يكاد يصل للسماء بقبة رهيبة، وفي وسط البهو عرش طائر عظيم على أرض من مادة حمراء شفافة كان يحوم بالقاعة مرتفعا حوالي 5 أقدام فوق بحيرة هائلة مليئة بالتماسيح. يمر وصولا إليه جسر بلوري شفاف معلق، وعلى العرش يجلس آمون حطيب. لم تتغير ملابسه كثيرا عن الصور التي تراها منقوشة في المعابد ومنحوتة على التماثيل للملوك منذ آلاف السنين، فمن الواضح أنهم تطوروا ولكن احتفظوا بشكل حضارتهم نظرا لنظامهم ومحافظتهم على أصولهم. إن العرش بكل ما حوله من تماثيل طائرة وخدم وفتيات غير ثابت، فهو يتحرك في سماء البهو وهو يحمل الملك الذي يحركه ويتحكم فيه وهو جالس عليه بشكل غامض. استدار بالعرش لهما ثم هبط به ليتصل بنهاية الجسر البلوري ويسمح بالمرور له وعينه معلقة على حتحور. خر حور ساجدا للملك وقال: مولاي الملك أمون حطيب العظيم الذي يمنح النور في الظلام، أقدم الأميرة حتحور الأميرة المنقذة. نظر لها الملك من على عرشه بعينيه المرسومة بخط طولي للجانبين بكحل أسود وقال: إنك جميلة يا حطحور، جميلة جدا، اقتربي بي. استقام حور وهو ينقل بصره بينهما بتوتر، فقال الملك: جميع من بالكوكب يسجدون لي مثل حور، فأنا ابن الإله آمون من صلبه، وأنت كذلك حفيدة الملكة سوبيك نفرو، وستكون نفري تلك الفتاة الحسناء وصفتك من اليوم. اقتربت فتاة جميلة هشة ورقيقة، فقال الملك لنفريت: سجدي للأميرة حطحور يا نفريت. فقالت حطحور محتدة وهي تنظر لحور: أنا لا أسجد إلا لله عز وجل، ولا أسجد لبشر مهما كان، ولا أريد أن يسجد لي أحد من فضلك. وقف الملك وعلى وجهه غضب، فقال حور مستدركا: مولاي، إنها آتية من كوكب آخر، ولا تدين مثلنا بعبادة الإله أمون، ونحن نحترم الحريات. إنها آتية بعقائد ودين وتعاليم مختلفة يا مولاي، آتية لإنقاذنا بإرادتها وإمضائها على إنقاذنا. فجلس مرة أخرى وقد زال الغضب وعينه معلقة بحطحور. حسنا يا حور، تعرف أني أثق برأيك، فأنت من أخلص وأمهر وأعظم ضباط الكمتيين، صديقي الحقيقي. قالها الملك بصوت أجش محاولا أن يظهر عظمة أكبر، ثم قال مشيرا لحطحور: تعالي يا حطحور، اجلسي بجانبي على كرسي العرش. فنظر له حور وقال: مولاي، ولكن مولاتي الملكة سخم آس. ربما قاطعه الملك بغضب: أنا الملك، وأنا من يحدد من يشاركني كرسي العرش يا حور. نظرت حطحور لحور وهي تتقدم من الملك والعرش، وعتلت المنصة الطائرة لتجلس بجانبه على كرسي عرش الكوكب، فمد يده ليضعها على كتفها ويقربها منه، ونظرته غير مريحة. فتملصت حطحور منه للخلف وهي تنظر لحور الذي وقف مرتبكا، ثم قال الملك: العرش يليق بك وبجمالك أيتها الأميرة المنقذة، ليتك كنت من أبناء كوكبنا هذا، كنت تزوجتك فورا وأصبحت ملكة. ثم أخذ نفسا وحاول أن يجعل نبرة صوته أكثر جدية وهو يقول: الآن قولي لي، هل تودين أن تستريحي بغرفتك بالقصر هنا، أم تودين أن تشاركيني العرش لوقت، أو تتنزهي بكوكبك ومملكتك؟ إن موعد حفل إنقاذ الكوكب مساء غد بالمعبد، ونريدك أن تبدأي في طقوس تخليدك على الكوكب أيضا بأسرع وقت. أنت أميرة من عائلة الإله آمون ومن نسل آمون محاط الثالث، منشئ هذا الكوكب، فتعاملي على هذا الأساس من اليوم حتى ولو بدون سجود. وقفت حطحور ونزلت من على كرسي العرش وهي تقول بابتسامة مصطنعة وهي تقرر الفرار من جانبها أولا: شكرا لك يا مولاي، سأتنزه بالكوكب برفقة الضابط حور، فإني متشوقة لرؤية الكوكب، فلم أتعب في رحلتي إلى هنا. وأسرعت تجاه حور لتترك كرسي العرش وتقف بجانبه. ابتسم حور وقال وهو ينحني لها: والضابط حور آن يشرفه يا مولاتي أن يرافقك بالكوكب ويريك بعض معالمنا هنا كنزهة سياحية، بعد إذني مولاي الملك بالطبع. ابتسم الملك آمون حوتي بخبث وقال: نفذ كل رغبات الأميرة الفاتنة يا حور، وانتهاء الأميرة من طقوس تقليدها بمتحف الكوميتيين، ولكن احرص أن تعود قبل الليل بوقت كاف لحضور حفل خاص معي الليلة بقاعة الخاصة، وسأخبر العلماء بالمتحف بأنكم على وصول، وسأعلن الخبر على الكوميتيين، وأن احتفال إنقاذ الكوكب سيكون في موعده غدا. إن اللعنة بدأت منذ الصباح، والتوتر بدأ يسود البلاد بعد وفاة كل المواليد الجدد. حضورك اليوم جاء في وقت مناسب، سننتهي مساء غد من هذا القلق. تغير وجه حور ونظر لحطحور التي انطفأت ابتسامتها لملاحظتها تعبير وجه حور المتغير، وقالت بصوت منخفض هامس: ماذا بك؟ رد وهو يحاول الابتسام: لا شيء، هيا بنا يا مولاتي. ثم مد يده بتوتر وضغط حجرا بحزامها، ثم ضغط حجرا مشابها بحزامه، وعلى مقربة كانت سخيم آس تتوارى خلف أحد الأعمدة التي كانت تقف خلفها منذ فترة، ممسكة بتلك العصا التي تخفيها عن الأنظار، وتضغط على زرها بأقصى ما تستطيع من قوة، وكأنها تخرج كل الغل والغضب بداخلها في ضغطتها لهذا الزر. كانت قد شهدت كل ما حدث بالقاعة، وما لبثت أن هرولت بخفة تجاه غرفتها قبل أن ينتبه إليها الملك أو أحد أعوانه، أو تلتقطها إحدى أجهزة الاستشعار لتحدث كحام في أمر هام. الفصل السادس عشر. الزمان قبل 4000 عام بعد غروب سوبيك نافرو وطفلتها. المكان: كوكب الأرض، مصر، كوميت القديمة، مدينة منف شمال الجيزة. بين أحضان منطقة الأهرامات الثلاثة في مناف وعلى ضفاف نهر النيل وسط تجار الكتان والقطن، كان بيت الكاهن نياحكاو بعد نفيه من العاصمة اللشت على يد الملك منذ 20 عاما، ومنعه من ممارسة السحر بأمر الملك وقطع كفوف يديه. كان نياح أحد أشهر السحرة وأمهارهم بقصر الملك آمون محات الثالث. كان يعمل على تدريب سوبيك نافرو وهي طفلة على فن السحر في المعبد. وذات يوم قرأ طالعها وكفها وهي ذات 10 سنوات، وقال لها نبوءته التي هزت قصر الملك آنذاك: بيد أقرب الناس سيطولك الألم والوحدة والهلاك، دموعك ستكون لعنة تطارد كل من آذاك، يوما ما ستكون نهاية الحضارة الكمتية على يديك، لن يهربوا منك بمجدهم مهما ابتعدوا لآلاف السنين، لعنتك لا يطفئها حرب ولا زمن، لعنة لا تطفئها إلا دماؤك، وحتى يشاء الإله فناء البشر سيخلد اسمك بين النجوم على كوكب آمون. نبوءة الكاهن نياحكاو. وقتها لم يفهم معنى النبوءة إلا الملك أمون محات الثالث نفسه. أسقطت النبوءة الرعب بقلبه على مستقبل مشروع انتقاله، فأمر بعقاب ونفي الكاهن ونسي الأمر. ولكن سوبيك نافرو لم تنسى معلمها الكاهن نياحكاو أبدا. أخذت طفلتها وقصدت بيته لتختفي فيه متنكرة بملابس العامة من الشعب الكتانية، وتخلت في طريقها عن ملابسها الملكية ومجوهراتها. كان قد صار هارما لا يقدر على إطعام نفسه، كان يحتاجها وكانت تحتاجه، وأعلن بين جيرانه المزارعين والصيادين أن ابنته عوت عادت من اللشت لتقيم معه بعد وفاة زوجها في حرب الهكسوس هي وطفلتها. ألحت عليه سوبيك نافرو أن يعلمها من علمه بفنون السحر مرة أخرى، ورفض ولم تيأس، ظلت تخدمه وتلح في طلبها وتلح في طلبها وتزيد إلحاحا. الأميرة التي صارت ملكة مصر، ملكة كوميت، صارت تخدم عجوزا عاجزا، تذللت لتتعلم السحر القوي. بعد إلحاح وسنوات مرت وهي تخدمه هي وطفلتها، قرر أن يسقيها علمه. وكانت هي تمتلك موهبة منذ صغرها، فتعلمت وتفوقت سريعا على معلمها، وبعد مدة ازدادت خبرتها وأصبحت تعرف في منف بالساحرة عود. دب الشيب في شعرها والتجاعيد زحفت في ملامحها، وصارت طفلتها شابة يافعة جميلة. ولكنها لم تنسى يوما ألمها ووحدتها وهي ترى مصر في يد الهكسوس والحضارة تنتهي إلى الأبد، فلا علم ولا طب ولا ثقافة ولا فنون، لم تنسى يوما وعدها لطفلتها المذبوح بالانتقام ممن تركوها ونسلها لمصير كان معلوما مسبقا، فلينتهوا كما انتهت هي وكما انتهت الحضارة. وفي ليلة دخلت إلى محرابها الذي أصبحت تمارس فيه السحر، أحضرت كوبرا ذهبية اللون وبعض التركيبات الكيميائية، أزاحت الملابس عن صدرها لتكشف الجانب الأيسر، ومدت يدها بمبضة فشقت شقا سطحيا فوق قلبها مباشرة، وأخذت تلك الدماء الساخنة السائلة الأقرب لقلبها في وعاء وخلطتها بدماء الكوبرا بعد أن فصلت رأسها. انفجرت السماء في نفس اللحظة بتلك الصاعقة الغريبة التي أرسلت برقا في نفس اللحظة، ونزل الشعاع يعرف طريقه جيدا إلى قلب هذا الوعاء، ليتحول لون شعاع البرق من أبيض فضي إلى أحمر قان، وكأنه امتص خليط الدماء وأرسله للسماء وفرغ الوعاء. أغمضت عينيها ورفعت يديها للسماء عاليا. الساحرة العجوز عود التي كانت منذ 10 سنوات الملكة سوبيك نافرو رفعت عينيها بامتنان للسماء وهي تضع يدها على جرحها لتوقف نزفه الذي لم تشعر بألمه من فرحها بقبول السماء لعنتها. أخيرا نجحت، شعرت أن نار قلبها هدأت وقالت: أنتظركم جميعا في الجحيم، إلى اللقاء. الفصل 17. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب آمون، متحف الكمتيين. وجدت حتحور نفسها في منطقة تحيطها أهرامات كبيرة جدا وكثيرة عملاقة كأنها تشق السماء بلا حدود، أهرامات أكبر بكثير من أهرامات الجيزة، كما أنها ليست من الأحجار الصخرية كأهرامات مصر الأرضية، بل كانت من أحجار ذهب وفضة، وأخرى من البلور النقي، وأخرى من مادة حمراء مضيئة، وأخرى من صخر أزرق ومن صخر أرجواني، وكلهم يشعون إضاءات خافتة مبهرة وعليها نقوش ورسومات وكلمات هيروغليفية لها بريق خاص يخطف الأنظار. وكان هناك هرم بكامله أخضر مضيء، وآخر بنفسجي، وثالث أحمر من عقيق، وبينها طرق تحرسها أسود ترتدي أقنعة على فمها لتكبيله من الذهب، وبوابات الأهرامات ذات حرس آليين، كما يقف على باب كل هرم تمثال، ولكنه ليس تمثالا عاديا، إنها مجسمات ضخمة طبيعية للغاية لملوك مصريين. مدت حتحور ولمست إحداها بإصبعها بشكل لا إرادي، كان ملمسه ملمس جلد ولحم وليس شمع أو مطاط، وكأنه إنسان عملاق. قال حور مجيبا سؤالها الصامت: إنها مجسمات جينية كالتي ستكون لك بعد قليل. استدارت له بنظرة متسائلة فأردف حور: مجسمات جينية تعني أنها تماثيل مصنوعة حسب التكوين الجيني للملك، فتظهر في النهاية بنفس ملامح الشخص وخلاياه، أما الحجم فيمكن التحكم فيه بمضاعفته حتى 10 مرات تقريبا، وأنسجتها حية حقا مصنوعة من انقسام الخلايا حاملة نفس الكروموسومات، وتتغذى المجسمات بدورة دموية عبارة عن دماء صناعية للملك صاحب المجسم، يتم تصنيعه وضخه جهاز من تحت الأقدام ليظل بشكله الحيوي هذا، فنحصل في النهاية على مجسم طبق الأصل للملك الحقيقي ولكن بلا روح. هذا بخلاف تحنيط موميائه أيضا ليصبح عندنا في النهاية نسخ متعددة من جسده. أنت تعرفين أننا نعتز جدا بفكرة الحفاظ على هيئة المتوفى وجسده، خصوصا الملوك. كانت حتحور شاردة صامتة من هول ما ترى وتكاد لا تسمعه، فعدد الأهرامات حولها لا حصر لها، وكأنها دولة بأكملها من الأهرامات. كانت تلف حول نفسها وهي غير مصدقة لما تراه عيناها. فقال حور: هذه مقابر أجدادك وأجداد المصريين الكوميتيين، أعرف كيف تمجدون في مصر التي بالأرض الأهرامات، لذلك أحببت أن أريك أهراماتنا الآن كيف أصبحت. هذه المنطقة بأكملها مخصصة للملوك فقط، فاسمحي لي بأخذ عينة من دمك ليبدأوا في استنساخها للتمثال الجيني والعمل من الآن. تقدم منه جندي وانحنى مادا يده له بعصا رفيعة زجاجية، تناولها حور ولمس بها إصبعها فأضاءت بضوء أخضر من قمتها. لم تشعر حور بوخز، ولكنها رأت في دهشة العصا الزجاجية الشفافة تمتلئ بالدماء. ناولها حور للضابط المرافق لهم وأكمل: يجب أن يحتفظوا بعينة جينية لك هنا لتخليدك، لأن الأميرة المنقذة بكوكبنا مقامها مساو للملوك، قالت وهي تنظر له بانبهار. كم أحب كوكبك يا حور، قاطعها: كوكبك يا مولاتي، كوكبك ومستقبله كله بين يديك. أخذت تتأمل النقوش المرسومة على الأهرامات وتقرأ المدون عليها، وحور مشغول بحديث جانبي خافت مع الضابط. كانت أسماء كيميتية وبيانات تحدد ظروف الوفاة وسببها وعامها على كل هرم. أسماء الملوك ظهرت أمام عينيها متعددة: هذا مات بسكتة قلبية، وذاك من قتل في معركة على كرسي العرش، وهناك من مات بمرض غامض، وهذا من انقلاب على حكمه، إلى آخره. خطر لها خاطر أن هذا الكوكب يحوي بعض الصراعات أيضا، فعلى الرغم من جماله وتقدمه فها هي ترى المرض والقتل والموت. الشر موجود دائما وانتقل معهم متخفيا رغم كل شيء. لكنها طرحت هذه الأفكار من ذهنها وهي تنتبه لحور الذي كان ينحني ومثله الضابط، وقال: أستأذنك يا أميرتي حتحور، سأذهب لتسليم عينتك الجينية الملكية للمختبر بنفسي وسأعود لك فورا. ابتسمت له وقالت: خذ وقتك، فأنا حقا مستمتعة هنا. ابتسم وقال: لا لا، الاستمتاع لم يبدأ بعد، إننا فقط في مهمة ملكية لإجراءات تخليدك، وبعدها ننطلق للتنزه في الكوكب. ابتسمت وعيناها تلتقي بعينيه ممتنة، ثم اختفى من أمامها وهو يشير لها محييا. أطلقت زفرة عميقة ثم أعقبتها بشهيق طويل، وكأنما تطرد ما تبقى لديها من ذكريات أو أفكار لا ترغب بها، وتستنشق عبير حياة جديدة هي مقبلة عليها. ثم بدأت تتجول وسط الأهرامات العملاقة. الفصل 18: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان: كوكب آمون، السجن المشدد. اخترق حور آن ذلك الممر الطويل وهو يمشي مسرعا ويتلفت يمينا ويسارا، وخلفه يسير شخص آخر يرتدي معطفا كبيرا يلفه على جسده حتى وصل لباب فولاذي. قال حور للحارس بصرامة: افتح لي البوابة، أنا القائد حرآن، افتح بأمر مولاي الملك أمون حطيب الذي يمنح النور في الظلام. لدي تحقيق سري يجب إجراؤه بسرية تامة مع السجين الأمير توما بأمر الملك شخصيا. نظر الحارس عبر شاشة ليتأكد من أنه حرآن حقا، ومر عليه بإشعاعات كشف الهوية وفتحت له الأبواب، ودلف حور لممر آخر طويل في نهايته غرفة فتح بابها حراس. أشار حور للحراس أن يغلقوا الباب خلفه ليتركوه هو والشخص المرافق له ذو المعطف مع الأمير توما بمفردهما. كانت غرفته رائحتها كريهة، ليس بها أي من مظاهر تطور تكنولوجي كما هو موجود بكل رقعة بالكوكب. وفي أحد الأركان المظلمة يوجد شخص ينكمش حول نفسه لا مباليا بمن حضره. اقترب منه حور أكثر، استدار ورفع رأسه أخيرا لتلتقي عيناهما. كان أزرق البشرة، ذا عيون صفراء قصير القامة، فصاح توما بعدم تصديق: حار، إنه أنت؟ ماذا تريد؟ ماذا أتى بك؟ فقال حور: الأمير توما، هيا معي، الوقت يداهمنا ولا وقت للشرح، سأهربك. نظر له توما بتردد، فنظر حور لأعلى تجاه إحدى الكاميرات المختفية وسلط عليها شعاعا أحمر، ثم قال: الصورة سيقف بثها وتسجيلها لمدة 3 دقائق، سأستبدلك بالمجسم المتحرك الذي أحضرته محمولا على سيقان صناعية ليظهر أكثر طولا. وخلع المعطف من على رفيقه الإلكتروني الذي يشبه توما جدا محمولا على سيقان معدنية، فأنزله أرضا ليصبح نسخة طبق الأصل من الأمير توما. وأكمل حور كلامه: ستخرج معي بدلا منه واقفا على نفس السيقان مرتديا نفس المعطف، وهو سيأخذ مكانك. نظر له توما لحظات كأنه غير مصدق لما يسمع، ثم وقف ليعتلي السيقان ويلف نفسه بالمعطف جيدا. كان قلب توما يرتجف من الخوف، لم يكن يخاف الموت لأنه لا يموت قتلا، وإنما يخاف السجن الذي مكث به 5 سنوات، يخاف أن تكون هذه خدعة ما، ومن حور تحديدا الذي قبض عليه منذ 5 سنوات، ويخاف أن تكون حريته تلك مجرد وهم. لكن لم يكن لديه خيار إلا أن يتبع حور، بابا وراء باب، خطوة وراء خطوة. الأمل يقترب، والباب الرئيسي للسجن ظاهر للأفق، ودقات قلب توما تتعالى، ثم هواء الحرية، ضوء الشمس الفيروزية. خرج من المبنى واسترد حريته، واتجه بصحبة حور آن لمنطقة الجبال البنفسجية. المكان كوكب آمون، متحف الكوميتيين. كانت حتحور تتنقل بين الأهرامات وحيدة منتظرة عودة حور. نظرت بعينيها لهرم قرمزي خلاب بعيد، وضغطت حزامها لتقف أمامه في لمح البصر في أقل من رمشة عين، وأخذت تستمتع بقراءتها لما هو مكتوب عليه، ووجدت نفسها فجأة تتذكر دراستها وحبها وشغفها بعلم المصريات. أخذت تنتقل سعيدة وهي تقرأ ببساطة ما هو مكتوب على كل هرم، حتى رأت لوحة ضخمة من الكريستال المشع كتب عليها: أهرامات أميرات اللعنة. لم تتردد، ضغطت على حزامها ودخلت. كان مثلهم مثل أهرامات الملوك، ولكن أقل في الحجم. كان كل هرم في حجم هرم خوفو في مصر تقريبا، ويقف أمام كل هرم تمثال لشابة جميلة ملامحها مألوفة. لكن لفت نظرها شيء غريب، كل هرم يحمل اسمين: زبيدة بنت زعفران، تي آمون، بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر، زمردة بنت يوسف الأقحواني، تيا حطيب، بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر، سعاد يوسف المصري، ميريت نابت، بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر، سميرة عبد الجابر، خانت كاوس، محاسن عبد الله، نيت تراون. توالت الأسماء على الأهرامات وكلها ملحقة بنفس الجملة: بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر. حتى وصلت لهرم لم يكن عليه اسم أو سبب وفاة ولا تمثال جيني، وكان هناك عمال من آليين كثيرين جدا يعملون على استكماله بطرق آلية، يكملون بناءه السريع، ومعهم لوح ضخم ذهبي مجهز ليعلق بعد الانتهاء. كان مغلفا فلم تقرأ ما دون عليه. وفجأة ظهر أمامها حور وعلى وجهه ارتباك وتوتر، قائلا: مولاتي، ماذا أتى بك لهنا؟ لقد ابتعدت كثيرا، هناك أماكن أجمل من هنا بكثير، إنها مقابر، مجرد مقابر، هيا هيا بنا. قارن كلامه بأن أمسك يدها يجذبها، فشدت يدها وأشارت للأهرامات حولها: قل لي أولا، لمن هذه الأهرامات؟ وما المقصود بأميرات اللعنة؟ هل تقصدون لعنة سوبيك نفرو؟ إن الأسماء المكتوبة عجيبة، أسماء أرضية لنساء من الأرض وليست كمتية فقط. ارتجف حور وكأنما لدغته أفعى فجأة وتلعثم وهو يقول: إن هذه الأهرامات إنها لي حقا هي لحفيدات سوبيك نفرو، لها أهمية بالنسبة لنا ولها لها احترامها، وهي لأميرات منقذات على مدى القرون. عموما هيا هيا بنا، فليس أمامنا وقت كبير لنضيعه هنا والحديث عمن رحلوا. هيا هيا بنا، أنا لا أحب هذه المنطقة وتشعرني بالاختناق. عاد يمد يده ويمسك يدها وضغط لها حجر حزامها، ثم ضغط حجر حزامه ليتلاشيا من هذه المنطقة. الفصل التاسع عشر: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب حتى غروب شمسه. المكان: كوكب آمون، المنتزه الملكي. يا أين نحن يا حور؟ إنني أحلم، لا لم أكن أرى هذا حتى في الأحلام. إنه قاع بحر حاب المقدس يا مولاتي، كان بحرا شبه خال من الكائنات الحية، ونحن من جلبنا من الأرض تلك الأسماك والشعاب المرجانية وصنعناه بهذا الشكل. كانوا في شيء يشبه الفقاعة الزجاجية داخل قاع البحر، حتى أرضيتها شفافة وكأنهما داخل فقاعة هوائية. أسماك ملونة وشعب مرجانية رائعة تشبه التي ترى في رحلات غطس البحر الأحمر، ولكن بأشكال رهيبة وكثيرة جدا. المياه النقية لدرجة تجعلك تشك في عدم وجودها، تشقها أشعة الشمس الفيروزية في تناغم لتصل للقاع وتبرق بشكل جميل يزيد اللوحة جمالا، وترى أكثر من فقاعة بها أشخاص آخرون حولهما. بعد دقائق من الانبهار نظر حور لساعته وقال: مولاتي دقائق وسننتقل لمكان آخر، الوقت يداهمنا وأريد أن تستمتعي بأكبر قدر ممكن. كانت ما تزال لا تنطق وتنظر حولها لترى المشاهد الخلابة، لا تشعر أن بينها وبين البحر أي حواجز بسبب نقاء الفقاعة ونقاء الماء، فهي في فقاعة. فتحت فمها من الإعجاب والذهول لدى رؤيتها فرس النهر بشكله الأسطوري يقترب منها ويلف حول فقاعاتها ويصدر أصواتا كتحية لهما، وخلفه دلافين تقترب لتقدم عرضا استعراضيا محترفا حول الفقاعة في حركات محسوبة منتظمة. فقالت وهي تبتسم بانبهار وسعادة: فرس نهر ودلافين بحرية في نفس المياه؟ فرد حور: مولاتي تذكري أننا قاطعته بخبث وابتسامة عريضة. بكوكب آمون، بكوكب آمون، لن أسأل مرة أخرى يا حور. بعد نوبة ضحكه هذه مد يده وضغط هو أحجار الأحزمة لها ثم له، وفي لمح البصر أصبح في مكان آخر. أعتقد أنك الآن جائعة لأنك مثلي لم تأكلي شيئا منذ ليلة أمس. هذا المطعم المتواضع ليس بقدر سموك، ولكن ما يقدمونه هنا سيعجبك، أنا حقا أحبه. كان مكانا غاية في الروعة، يمتلئ بالتماثيل المتحركة والفتيات الممشوقات خمريات البشرة مرتديات الشعر المستعار ذا الضفائر الصغيرة. يقدمنا عرضا استعراضيا بتلك الفساتين الضيقة البيضاء المفتوحة من المنتصف على أنغام موسيقى الهارب الهادئة ذات الطابع المصري القديم والصوت المطمئن للنفس. اقتادتهما إحداهن بتحية ملكية حتى رقعة رخامية ترتفع درجة عن الأرض تحمل طاولة من الكريستال بكراسي ذهبية وثيرة ذات قطيفة حمراء، ما إن جلسا حتى ارتفعت بهما وحامت بهدوء تلف المكان بنعومة وانسيابية متوافقة مع إيقاعات العزف. ضغط حور يد الكرسي الذي يجلس عليه وفعل لها المثل في كرسيها، ليمتد من يد الكرسي أمامها لوحة شفافة لم تعلم حط حور من أين ظهرت، فهي صورة هولوغرامية مكونة في الفراغ وليست شاشة ملموسة، لتبقى أمام عيني كل منهما وعليها صور أطباق ما إن تلمس في الفراغ وجبتها حتى يتجسد الطبق أمامها ويدور في الفراغ بشكل مجسم لتراه وكأنه حقيقي، بل وينبعث منه رائحته الزكية حتى يكون الاختيار متكاملاً. وهناك نقش جانبي رأته مكتوبا ويحدد اختياراتها بالنقوش المصرية الجميلة، فاكهة، مشروبات، حلويات. نظرت لحور وضحكت كالطفلة قائلة: حور، إن المنيو هنا جميل حقا، اختاري يا أميرتي حط حور ما تشتهيه. اختارت ثم أشار لها حور أن تضغط على علامة في الشاشة الهوائية بعد انتهاء طلبها لتؤكده، فعلت ما قال فاختفت الشاشة. ابتسم حور وقال: لا أعتقد أنك تعانين مشكلة مع أجهزتنا وطريقة معيشتنا، إنك تتفهمين بسرعة مدى التطور وتتعاملين بجرأة وذكاء مع الأجهزة. لقد قرأت دوما عن ذكاء الملكة سوبيك نافرو الحاد وجرأتها وشخصيتها الجذابة. أعتقد أنك حقا حفيدتها وشبيهتها إلى أقصى حد. بعد ثوان ظهرت الأطباق التي اختارتها بطريقة عجيبة، حيث خرجت من داخل المنضدة الكريستال الشفافة مباشرة. أخذت فتحات تفتح من ذات نفسها ويصعد الطبق إلى السطح ساخنا وشهيا، وتخرج معها كؤوس ممتلئة بالعصائر. فضحكت وقالت: حور، لا لا، لقد اخترق تطوركم كل حدود خيالي حقا. أنا مدينة لك بوجودي هنا حقا. بل الكوكب كله مدين لك يا مولاتي، قالها ووقف من مكانه وانحنى، فنظرت له ونزلت من كرسيها ووقفت أمامه وقالت: حور، آل لي بطلب. كل أوامرك مطاعة يا مولاتي. لا تقل لي مولاتي أو أميرتي أو مليكتي، أنا شذا فقط، أو حط حور كما أسميتموني هنا. في الصباح كنت أصحو من نومي في السطح الحقير الذي أسكنه. ولكن يا مولاتي، قاطعته مبتسمة، لست مولاة أحد، اسمعني، أنا بنت عادية جدا، أرجوك عاملني كفتاة شابة من سنك أو أصغر قليلا. نظر لها وابتسم وعيناه تتجولان بحدقتي عينيها السوداوين، أومأ برأسه موافقا دون صوت، وفي هدوء جلسا على مقعديهما من جديد وبدأ في تناول الطعام. بعد انتهاء تلك الوليمة اللذيذة الخفيفة وبضغطة على حزام الانتقال من جديد، وجدت نفسها في مكان آخر على ضفاف نهر صاف مياهه شفافة نقية تجري بانسيابية وتتعثر ببعض الصخور محدثة ذلك الرذاذ المنعش في الجو، وتقفز منه بعض الأسماك الصغيرة الملونة لتعود للمياه كأنها تقيم استعراضا لتكملة اللوحة. وحول النهر تكسو الخضرة الأرض والشجر المثمر يحيطهم، والطيور والببغاوات والفراشات تملأ المكان، وبعض الأرائك الذهبية متناثرة على ضفاف النهر. ضحكت حط حور بسعادة ولفت حوله ووقفت خلفه وهي تقول: إنها الجنة يا حور، إنها الجنة كما تخيلتها. رد وهو ينظر تجاه النهر: إنه نهر أوزوريس، مياهه معقمة تماما ونسبة التلوث فيه صفر تقريبا. أخذت نفسا عميقا كأنها تغسل رئتيها وقالت: ها هل تعلم ماذا قلت عنك عندما رأيتك في حفل الزفاف عندما دفعت عني وأنقذتني؟ قرنت كلامها بأن جلست على أريكة ذهبية جانبية في الحديقة وهي تفرش فستانها الأبيض ووضعت ساقا فوق ساق. قال مبتسما بفخر بعد أن تحرك ليقف خلفها: ماذا قلت عني؟ من المؤكد قلت يا لهذا الشاب الشهم، أنا مدينة له بعمري مثلا. ضحكت مرة أخرى وقالت: بل قلت من المؤكد أن هذا الوسيم مجرد نذل آخر ثري يحاول اقتناص الفرصة، وسأجهز كفي لصفعة قوية قريبا. ضحك كثيرا وجلس بجانبها واستدار نصف السدارة بجسده تجاهها وهي بجانبه بفستانها الواسع الأنيق، فنظر لها وقال: أعدك أني لن أكون ذلك النذل يا أميرتي الجميلة. ابتسمت في خجل، درج وجهها بحمرة خفيفة زادها جمالا على جمالها. ساد الصمت قليلا ثم قال حور: ولكنك كنت تخافين مني، كنت أشعر بذلك. ضحكت ضحكة رقيقة وقالت وقد احمرت وجنتيها زيادة: نعم خفت منك بالطبع في البداية، ألا تسمع عن حوادث خطف الجميلات مثلي طبعا؟ قالتها وهي ترمش برموشها سريعا بتلك الحركة اللطيفة التي تجيدها الفتيات: أنا آسف، لم أقصد أبدا أن أخيفك يا شذا. شذا؟ من شذا؟ أنا حتحور. مسك يدها وجذبها فجأة وهو يضحك، فصرخت بضحك وقال وهو يجري: تعالي تعالي سأريك مكانا أجمل هنا في الحديقة. جذبها خلفه نحو جسر خشبي يمر عبر النهر ليعبر الضفة الأخرى في مكان هادئ أخضر كله أشجار كثيفة كالأساطير الإغريقية، تتدلى من كل شجرة أنواع مختلفة من الفاكهة والورود الجميلة بكل الألوان، أشجار يكسوها ورد بنفسجي وأصفر وقرمزي. كانا يخطوان على ممشى صنع من الفسيفساء المضيئة، قفزت وهي تمشي لتلتقط تفاحة حمراء وتقضمها، ثم ناولتها لحور وهي تقول: إنها لذيذة حقا، خذ نصفها. تناولها من يدها وأكملها وقلبه ينبض بالسعادة، رأت ما لم تتخيله في هذه الحديقة، فهي تحفة خلابة من الأشجار والورود والفاكهة النضرة والأرض الخضراء. فمشيا بين الأشجار حتى ظهرت بحيرة صغيرة يملأها بجع يعوم على سطحها. كان هناك رقعة على حافة البحيرة من الكريستال المضيء الذي يرمي على الأرض حوله إضاءة مع اقتراب غروب شمس هذا اليوم. تقدمت حتحور وجلست على حافة البحيرة فوق الرقعة، وجلس هو بجانبها وقال بهدوء: راقبي غروب تلك الشمس الفيروزية، إنها أجمل الثلاثة شموس على الإطلاق. قاطعته وعيناها معلقتان على الشمس الفيروزية: حور، هل تعلم أنها أول مرة أشعر بالأمان والسعادة حقاً؟ كنت أبحث عنهما طوال عمري مع أمي وزوجها وحتى مع هشام ولم أستشعرها، أما معك فحقا أشعر بأمان وسعادة وراحة بال، وكأنك تخفيني من كل الدنيا وتحجب عني أي أذى أو شر. إن الدنيا تكرهني يا حور. زفرت بصوت عال وأكملت: منذ صغري أخذت مني الدنيا أبي قبل أن يترك حضنه أثرا في ذاكرتي، ثم سلبتني حنان أمي. وحيدة، دائما كنت وحيدة خائفة مذعورة، كنت أنام وحدي في غرفة أعلم أن بابها هش يمكن أن تكسره ركلة قدم في أي لحظة، كنت أشعر بالبرد حتى في عز الحر. ظللت أحارب الدنيا وأحاول أن أعيش حتى حدث ما حدث من هشام، لن أخفيك أنك عندما أنقذتني لم يكن من هشام وزينب بل من نفسي. نظر لها مستغربا كلماتها ولم يتكلم، فأكملت وكأنها ترد على صمته: نعم يا حور، ربما كنت انتحرت في تلك الليلة، لقد كنت كرهت تلك الدنيا بكل من فيها، فكل من قابلتهم قساة القلوب، كثرت السكاكين على رقبتي ونزفت روحي حتى انتهت لتترك لي جسدا على قيد الحياة بحسابات أجهزة البشر. لم أجد يوما من أرمي عليه همومي، من يمسك يدي ليقول لي لا تحملي هما وأنا هنا بجانبك. تنهدت بوجع وقالت: تعبت حقا، لقد حملت حملا أكبر من سني، خطوبتي من هشام كانت حملا ماديا ونفسيا على عاتقي لأني أعلم قصر ذات يده، كنت أتحمل كل شيء أملا في أن أرتمي يوما في حضنه وأغمض عيني وأشعر أن لي شريك حياة سيحميني، ولن أظل وحيدة في تلك الغرفة فوق سطح البناية الفاخرة منبوذة من أمي خوفا على زوجها، كان هذا أقصى طموحي. ثم اكتشفت أني لم أكن أحبه، بل أحب الإحساس الذي أتمناه والذي تأكدت أنه لم يكن ليقدمه لي. أخذت نفسا عميقا وأردفت، وما زالت عيناها معلقة على تلك الشمس الباردة المودعة الموشكة على الرحيل. يا الأمان أن أجد شخصا بحياتي يحميني ويضمني في صدره ليحجب عني الشرور ويذيبني في كيانه. ينغلق علينا باب لبيت صغير تحمينا حوائطه من العالم وعواصفه وزلازله، شريك لحياتي المهدمة ربما استطاع أن يعيد بناءها معي. لم تمنع دموعها من إغراق وجهها وهي تكمل: ولكن دنيتي رأت أن تلك الأحلام ليست من حقي فسلبتني إياها ببرود. كنت أشعر أني ميتة منذ سنوات، فليس كل الموتى يسكنون القبور، وأنا كنت من هؤلاء موتى القلوب والروح أحياء الجسد. أنفاسي في الدنيا تعذبني، ولربما أنا الآن أعيش لحظاتي الأخيرة في حلم أعرف أنه سينتهي قريبا، لأن الدنيا لن ترضى لي السعادة. أشعر بتلك اللحظة تقترب، لحظة موتي للمرة الألف بتلك الدنيا، فلم أعتد السعادة بل وأستغرب طعمها ولا أصدق أن تكتمل. من المؤكد أن كل ما أعيشه سيكون حلما بشكل ما. خائفة يا حور، خائفة جدا. صمتت لحظة وأردفت وهي تبتسم وعيناها مليئتان بالدموع في نفس الوقت: لا لا لست خائفة، ولأول مرة لا أراني مذعورة حتى إن صدق حدسي، بل أشعر أني أريد الاحتماء فيك فقط من تلك اللحظة التي أشعر بقربها. حتى إن حدث لي مكروه فوجودك بجانبي هذه المرة يختلف، يكفي أني وجدتك بحياتي. قم بجانبي يا حور، لا تتركني، أحتاجك فلا تتركني أرجوك. أعرف روحك وكأني كنت أعيش معك عمرا قبل هذا العمر في مكان وزمان لا أتذكرهم. وجدتك بعد ضياع سنين طويلة، بل أريد أن أعاتبك لماذا تركتني للألم طوال هذه السنوات التي قضيتها قبل أن أجدك بالأمس. لم يشعر حور بنفسه إلا وهو يضمها لصدره بعد أن مسح دموعها التي أغرقت وجهها، وقد شعر بتلك النبضة الغريبة التي تصدر من قلبه لأول مرة، نبضة تحمل ألما وسعادة. وتلك الدمعة الغريبة التي تسقط من عينيه لأول مرة، فلا هي دمعة فرحة ولا هي دمعة حزن، بل هي دمعة حب. شعر وكأنه وجدها، إنها هي كان معجبا بها كفتاة جميلة فقط، فمن الطبيعي أن يعجب بها أي شاب، ولكن في تلك اللحظة بالذات شعر أن هناك شعورا مختلفا، إنه يحب هذا الكيان دون النظر لجمال أو صفات، إنه يحبها. الأميرة حتحور كانت أوشذ المقهورة، أيا كانت يعرف مشاعره الآن، إنه يحبها. قال لها بصوت هامس وهو يمسح على شعرها الناعم المخملي: شذا، أعدك أن أبقى بجانبك حتى حياتي البعث، أن أحميك، أن تكون ابنتي قبل أن تكوني مليكتي. لن يؤذيك مخلوق طالما أنت بحضني ومعي. وخلع قلادته التي تحمل القنينة ذات الدماء المقدسة التي كان أعطاها له والده الكاهن عن خؤعيب من صدره، وعلقها على رقبتها، وقال وهو ينظر في عينيها: لا تخلعي هذه من رقبتك، إنها ستحميك بقوة إيزيس وأوزوريس، إنها قنينة مقدسة. عاد للنظر في عينيها حتى شعر أنه يغرق فيهما، وقال وهو يضم كفها داخل يده ويرفعها لفمه ويقبلها: أحبك. وفجأة أتاهما هذا الصوت الغاضب: ما هذا الذي يحدث أيها الضابط حور؟ انتفض لسماعه الجملة والتفت خلفه، كان كحام يقف خلفهما، واستطرد وعيناه تحملان كما هائلا من الغضب والحقد والشر: سألقي القبض عليك الآن بتهمة اختراق الحدود الملكية والخيانة، أنت مقبوض عليك بأمر وحكم آمون العظيم. انتفضت حتحور ووقفت وعادت خطوات للخلف، حيث اقترب كحام قاصدا ضرب حور الذي انتفض من مكانه مبتعدا عنه متحاشيا ضربته، وهو يقول بصوت يحاول أن يكون عقلانيا: أقل يا كحام، أعرف أن حقدك وكرهك لي يتحكمان فيك، ولكن لم أخترق شيئا ولم أؤذي أحدا. اهدأ، أنا لا أفهم ماذا تقصد. حاول مناولته ضربة أخرى وهو يقذف عليه شيئا أشبه بالشباك المجمعة على شكل كرة، تحاشاها حور بقفزة جانبية رشيقة. قال حور بنبرة قوية وقد اشتبكا بالأيدي مرة أخرى اشتباكا عنيفا هذه المرة: كحام، إنما تفعله الآن أمر جنوني، أنت قائد المخابرات وأنا قائد الجيش وتلك أميرتنا، إنما تفعله الآن هو جنون مطلق. افترقا في حركات سريعة ووقفا في مواجهة بعضهما وهما يلهثان، كانت عينا كحام تنطقان بالشر بينما استطرد حور وهما يدوران بتحفز حول بعضهما. لا لا لا، لا يوجد قانون يمنع أن أجلس مع الأميرة وحدنا نتبادل الحديث، والملك لن يحاكمني على ذلك، لقد أوكل لي الملك بنفسه مرافقة الأميرة وحمايتها بشكل شخصي حتى الحفل. اهدأ اهدأ وكفاك جنونا، فأنا لست متهما بأي شيء. قالها حور وتفادى هجمة قوية من كحام جعلته يتعثر، ثم نهض كحام ببطء وما زال لا يرد وهو يخور وعيناه معلقتان على حور الذي أكمل: بل أنت من تجعل نفسك بما تفعله الآن متهما بالتعرض لي أمام الملك، وأقسم أن لا تمر تلك الأفعال الصبيانية على خير. هجم كحام بحركة سريعة للغاية لم يستطع حور تفاديها هذه المرة، ضربه كحام بقدمه في صدره، ثم استدار بسرعة شديدة وناوله لكمة قوية أسقطته أرضا، ووقف أمامه شامتا وهو يتحسس قبضته ويقول لأول مرة بعد طول صمت بعد أن تأكد أنه ربح المعركة البدنية: انتهى أمرك أخيرا يا حور، صدقني فلم تعد هناك أميرة من الأساس، فالأمر أكبر من مجرد ضمك لها ولحظات عشق رأيتها. إن الحب ليس تهمة بكوكب آمون، فلم تعد هناك حتحور الآن على كل حال. كانت عينا حور تنطقان بالتساؤلات، إن لم يقبض عليه بتهمة حب الأميرة المنقذة فلماذا يهاجمه إذن؟ وكأنما سمع كاحام أفكاره فأخذ نفسا عميقا وهو يقول: أنا أقبض عليك بتهمة مساعدة منبوذين في خطف الأميرة حتحور أميرتنا المنقذة وتهريب الأمير توما. كانا في عراكهما قد ابتعدا أمطارا عن مكان البحيرة. استدار حور بفزع من جملة كاحام ناحية حتحور فلم يرى أثرا لها، فصرخ باسمها حتى انتفضت عروق عنقه: شذا! وما لبث أن وجه إليه كاحام شعاعا أخضرا صهقه وأسقطه أرضا فاقدا للوعي في الحال. وابتسم كاحام في سخرية وهو يمسح نقاط دماء على وجهه ويقول: استمتعت بالقتال معك يا صديقي العزيز. ثم وجه نظرة تجاه الجبال البنفسجية وهو يبتسم في ظفر.